الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول المؤلف رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله حق الهدى، الهدى من الميان الإرشاد والبيان، ومن البيان وأما تموت فهديناه. والإرشاد قد يكون إلى الطريق وإلى الدين، وبمعنى التوفيق والإلهام. هدي هدي بفتح الهاء وإسكان الدال ما يهدى إلى الكعبة من البهائم. هذا يهود أي تابع، ومنه هدنا إليه. والذين هادوا أي تهادوا أي صاروا يهودا، تهودوا أي تهودوا أي صاروا يهودا، وأصله من قولهم هدنا إليه. حسن. قال رحمه الله: الهدى، الكلمة الأولى في حرف الفاء الهاء، الهدى. الهدى قال لك له معنيان: الإرشاد والبيان. ومن البيان قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم، هديناهم يعني بينا لهم. ومن البيان أيضا قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم، يعني على بينة من ربهم. ومنه قوله تعالى: إنا هديناه السبيل، أي بينا له السبيل، إما شاكرا أو مكفورا. ومنه قوله تعالى: إن علينا للهدى، أي للبيان. إن علينا للهدى للبيان. المعنى الثاني الإرشاد. الإرشاد إما أن يكون إلى الطريق، وإما أن يكون إلى الدين. أما الإرشاد إلى الطريق فمنه قوله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وبالنجم هم يهتدون يعني يسترشدون في الطريق، يرشدون في طريقهم بالنجوم بالكواكب. ومنه قوله تعالى عن موسى قال: لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. هدى أي ما يرشدني في الطريق، ومنه يعني من يدلني على الطريق. المعنى الثاني الإرشاد إلى الدين، الأول الطريق والثاني الإرشاد إلى الدين، وهذا كثير. ومنه قوله تعالى: إن قل إن هدى الله هو الهدى، قل إن هدى الله هو الهدى، أي دين الله تبارك وتعالى هو الهدى حقا، هو الدين حقا. ومنه قوله تعالى: إنك، قالها في محمد صلى الله عليه وسلم، إنك لعلى هدى مستقيم، يعني لعلى دين قيم. قال: وبمعنى التوفيق، هداية التوفيق المعروفة. ومنه قوله تعالى: ولكن الله يهدي من يشاء، أي يوفق من يشاء. ومنه قراءتنا في سورة الفاتحة عندما نقول: اهدنا الصراط المستقيم، أي وفقنا بسلوك الصراط المستقيم. قال: والإلهام، تأتي الهدى بمعنى الإلهام. ومنه قوله تعالى: والذي قدر فهدى، قدر فهدى، أي هدى الخلق إلى ما يصلح لهم، ألهمهم، بمعنى ألهمهم ما يصلح لهم. ومنه أيضا يوضحه قوله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم هدى أي ألهم الحيوانات كلها إلى منافعها، ألهمها، هدى الحيوانات كلها العاقلة، منها الحيوان العاقل والحيوانات غير العاقلة، إلى منافعها. إذن من ألهمها، من هداها إلى منافعها؟ الله. وهو معنى قوله: والذي قدر فهدى، خلق كل شيء فهداه، أي ألهمه منفعته، ما يصلح له. ولذا تجدون الحيوانات العاقلة تأتي ما ينفعها وتذر ما يضرها، بسبب إيش؟ إلهام الله لهدية، هذا هو الإلهام. الهدي، الهدي بفتح الهاء وسكون الدال، هو ما يهدى إلى الكعبة من البهائم، من بهيمة الأنعام، ديك الذبيحة، واحد النسيكة والذبيحة تهدى إلى الكعبة وإلى سكان الحرم، تسمى بالهدي. وقد ذكر الهدي في القرآن 6 مرات، في قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الحاج المعتمر إذا أحصر ومنع من الدخول إلى مكة فيجب عليه الهدي، أي ذبيحة يذبحها لأهل مكة، لفقراء مكة. ومن هذا قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ومنه قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. ومنه قول تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، في ست مواضع في القرآن. إذا الهدي هو ما يهدى إلى الكعبة من البهائم، ما يذبح في الحرام ويسمى هديا، يعني ما يجب أن يذبح في الحرم لفقراء مكة. ومنه الهدي الذي يسوقه الحاج، الذي يسوقه الحاج القارن، أو الهدي الذي يذبحه المتمتع في اليوم العاشر يسمى هديا. قال: هذا يهود، هذا في اللغة يهود بمعنى تاب، هذا فلان إلى الله، تاب إلى الله. ومن هذا قول الله تعالى: إنا هدنا إليك، هدنا إليك بمعنى تبنا إليك، هذا إلى الله تاب إليه، يهود إلى الله أن يتوب إلى الله. وأما قوله تعالى: والذين هادوا، إن الذين آمنوا والذين هادوا، فمعناه تهودوا، ماشي هادوا بمعنى تابوا، لا، هادوا أي تهودوا، صاروا يهودا، اتبعوا دين اليهود. وأصله من قولهم هدنا، بمعنى أصل هذه العبارة دين اليهود، لأنهم اختلفوا في أصلها، والخلاف في ذلك معروف. من الأقوال المشهورة في هذا القول أن يهود سموا بذلك لأنهم تابوا ورجعوا إلى الله، هذا من حيث الأصل، تابوا ورجعوا إلى الله. وقيل لكل من سلك طريقهم أش صار فلان من الهادين، هذا فلان أي صار يهوديا تهودا. ومنه الآية: إن الذين أمنوا والذين هادوا تهودوا صاروا من اليهود. الكلمة التي بعدها هود، هود هذا اللفظ له معنيان، المعنى الأول اسم نبي، اسم نبي عاد عليه الصلاة والسلام، اسم للنبي الذي أرسله الله تعالى إلى قوم عاد، ذاك النبي المرسل إلى قوم عاد اسمه هود. ومنه قوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا. وقوله تعالى عن قومه إش قالوا له؟ قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة، زعموا. ومنه قوله تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه، نجينا هودا. ومنه السورة في القرآن، سورة هود، باسم هذا النبي المرسل إلى قوم عاد. المعنى الثاني لكلمة هود هم اليهود، انتبه، هود هذا اللفظ يطلق على اليهود أيضا. ومن هذا قوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هودا أي يهوديا. ومنه قوله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، هودا يعني يهودا. الكلمة التي بعدها الهوى، الهوى وهذا يربط ويضاف إلى النفس، الهوى هو هوى النفس، ومعنى هوى النفس ما تميل إليه النفس وتحبه. فلان اتبع هواه، ما معنى اتبع هواه؟ تبع ما يميل إليه، نقول ما تميل إليه نفسه، ما تحبه نفسه، هذا المصدر الهوى، هذا المصدر الفعل، هو هاوية يهوى، إذا الماضي بالكسر ماشي بالفتح. هوي فلان الشيء يهواه أي أحبه ومال إليه، والمصدر هوى وهو مصدر قياسي، بحال فارحة يفرح فرحا، هوي يهوى هوى، واضح الكلام؟ إذا من أمثلته في القرآن الكريم شنو هذا كله بمعنى الميل إلى الشيء ومحبته. من هذا قول الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عنه: وما ينطق عن الهوى، لا ينطق عليه الصلاة والسلام تبعا لهواه لما تميل إليه نفسه، وإنما ينطق بالوحي. ومن هذا قول الله تعالى: فلا تتبع الهوى أن تعدلوا، فلا تتبع الهوى أن تعدلوا، إذ اتبعتم الهوى لا تستطيعون أن تعدلوا. ومنه قوله تعالى عن قال لي نبيه داود: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، احكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى أي ما تميل إليه نفسك. ومنه قول تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم أي تميل إليه أنفسكم استكبرتم. ومنه قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ما تميل إليه أنفس. ومنه قوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ويجمع الهوى الجمع يل هوى وواش أهواء وقد جاء في القرآن كله بهذا المعنى ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إذن أهواء جمع هوى وهو بهذا المعنى اللي هو الميل إلى الشيء. والفعل كيف ما قلنا الماضي بالكسر هوية والمضارع بالفتح يهوى. وأما الفعل اللي هو هوى فمعناه سقط فرق في المعنى بينهما والمضارع دياله يهوي. كنقولوا هوى فلان بمعنى سقط من مكان مرتفع. هوى فلان سقط من مكان مرتفع والمضارع يهوي بالكسر. إذا الفتح في الماض والكسر في المضارع مثل ضرب يضربه هوى يهوي سقط من مكان مرتفع. وأما إذا بغيت إذا أردت أن تعبر عن الميل إلى الشيء فيجب أن تقول هاوية يهوى فرق بينهما. ومنه هوى يهوي أي سقط من مكان مرتفع. منه قوله تعالى والنجم إذا هوى ولا هوية هوى أي سقط وقع. ومنه قوله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ومنه قوله تعالى وقد يأتي انتبهوا قد يأتي هذا الفعل اللي هو يهوي قد يأتي بمعنى الميل قد يأتي بمعنى الميل. ومنه قوله تعالى فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم أي تميل إليهم. وأما الهوى لبعد كيستمع لي فيما المصدر يستمع لي فيما سبق هوى بالألف المقصورة الهواء بالمد هذاك القصر والهواء بالمد فهو معروف هو ما بين السماء والأرض والهواء. لكن قد يطلق الهواء على الشيء الذي لا يعي على الشيء الذي لا يعي قد يطلق عليه الهواء. وهذا نستعمله هذا المعنى الناس يستعمله الشيء التافه للشيء الذي لا قيمة له لكذا يقولون بحاله بحال الهواء مثلا الهواء يقصدون. هذا المعنى مستعمل في العربية. ومنه قوله تعالى قال لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ايش معنى هواء لا يرتد إليهم طرفهم ثم قال وأفئدتهم هواء. أفئدتهم مبتدأ وهواء خبر. ما معنى أفئدتهم قلوبهم هواء؟ ما معنى هواء أي منخرقة لا تعي شيئا. أفئدتهم بحال البرد واحد كتقول قلبه بحال البرد بحال الريح. ما معنى لا يفقه شيئا لا يدرك بعقله شيئا لا يعرف شيئا. هذا هو معنى وأفئدتهم هواء. هذا الجملة هذا مبتدأ وخبر. قلوبهم هواء لا يعقلون ولا يفهمون كأنها مكينة حيث ما عندهمش قلب عندهم غير الهواء تما. هذا هو المعنى. الكلمة التي بعدها هاجر. هاجر فلان أي خرج من بلاده سافر خرج من بلاده لكن مش سافر وغير جاء خرج يعني انتقل من بلده إلى بلد آخر. ومنه سمي الذين انتقلوا من مكة إلى المدينة تسموا بالمهاجرين. ومنه سمي المهاجرون من الصحابة بذلك لأنهم هاجروا بلادهم بلادهم التي نشأوا فيها تركوها وأقاموا في مكان آخر فهم مهاجرون. إذن هذا المعنى جاء في القرآن كثيرا هاجر وقد ذكر في القرآن كثيرا قول الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا والذين جاهدوا والذين هاجروا في آية كثيرة فهو بهذا المعنى. ومنه قول تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعى. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقد ذكر الله المهاجرين في قوله والسابقون الأولون من مهاجرين والأنصار والذين اتبعوا المسلم. وفي قوله تعالى للفقراء المهاجرين، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. إذن هذا هو معنى هاجر يهاجر الوصف. إلى بغينا نوصف الشخص نقوله فهو مهاجر، هاجر يهاجر فهو مهاجر، والجمع جمع مذكر سالم معروف. وأما هجر، هذا هاجر اللي تكلمنا عليه الرباعي على وزن فاعل، فعل رباعي ثلاثي مزيد بحرف هاجر فاعل. وأما هجر الثلاثي، هجر الثلاثي من الهجران أو الهجران بضم الهاء وكسرها، ولا الهجر، الهجر الهجر أو الهجران أو الهجر، الهجران بمعنى واحد من الهجران ومن الهجر. الهجران ولا الهجر أو الهجران أو الهجران أو الهجر، هذه المعاني معروفة، هذه كلها تدل على معنى واحد وهو مقاطعة الشخص وعدم الكلام معه. هذا هو هجر فلان أخاه هجرانا، شو معناه؟ أو هجرا قاطعه ولم يكلمه. ومن هذا قول الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. ومنه قوله تعالى عن أبي إبراهيم قال لابنه إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ومنه قوله تعالى واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وقال تعالى والرجز فاهجر، هذا كله من الهجر ولا الهجران ولا الهجران. وقد يطلق هجر هذا الفعل على الهجر، يكون المفروض انتبهوا فرق بين الهجر والهجر، فرق. هجر هذا الفعل إما يكون المصدر ديال الهجر أو الهجران أو الهجران هو اللي تكلمنا عليه الآن، وقد يكون مصدره يكون مأخوذ من الهجر بضم الهاء. والهجر هو القول الفاحش، الفحش من القول، السيء من القول. ومن هذا قول الله تعالى قال عن المشركين سامرا، ولهذا فيه ثلاثي الرباعي هاجر وأهجر، والمؤلف قال لك وقد يقال في هذا أهجر بالألف، وقد قرئ بالوجهين سامرا تهجرون تهجرون على قراءة حفص عن عاصم سامرا تهجرون، هذا من الثلاثي هاجر يهجر، حرف المضارع مفتوح هاجر يهجر الجمع قال تهجرون. ومن وقراءتنا نشنو على أنه من أهجر، قال لك المؤلف وقد يقال في هذا أهجر، إذن أهجر المضارع ديالو يهجر، ولذلك نحن نقرأ سامرا تهجرون، هذا من الرباعي بضم حرف المضارعة، والآخر بفتح حرف المضارعة من الثلاثي، المعنى واحد لا فرق، هاجر وأهجر من الهجري نفس المعنى. شنو معنى الآية سامرا تهجرون؟ قالها الله في المشركين أي تتسامرون بالليل حول الحرم بالسيء من القول. سامرا أي أنهم يسهرون يتسامرون بالليل حول الحرم يرددون ويقولون الكلام الفاحش والسيء من القول. ومن ذلك من كلامهم السيء والفاحش اتفاقهم وتعاهدهم على محاربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا مما كانوا يتحدثون به حول الكعبة، أنهم تعاهدوا على أن يحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل لغير الله به، أهل هذا الفعل في الأصل في اللغة العربية أي صيحة من الإهلال، والإهلال هو الصياح في الأصل ديالو في اللغة، ثم بعد ذلك صار يطلق على معنيين، يطلق على الكلام بغير صياح، ويطلق على النية، نية الذبح لغير الله أو النية التي يراد بها غير الله عموما. إذا الأصل ديال كلمة أهل أنها مشتقة من الإهلال، والإهلال هو الصياح، فأهل بمعنى صيحة من الصياح، والصياح كيف ما كنعرف هو الكلام بصوت مرتفع، لكن بعد ذلك صار يستعمل هذا الفعل اللي هو أهل في الكلام غير مجرد الكلام بدون صياح، أو يستعمل في النية التي أريد بها وجه الله. ومن هذا الآيات الواردة في القرآن أهل لغير الله به، ولا به لغير الله، لغير الله به في ثلاثة مواضع، وبه لغير الله في موضع واحد في القرآن الكريم، وكله دل على المعنيين. لو أن أحدا ذبح لغير الله هو انطق تكلم واضح عند الذبح قال هذه الذبيحة لي لهذا الصنم، أو هذه الذبيحة للوثن كذا، أو هذه الذبيحة لإلهي كذا. هذا كلام بغير صياح يسمى إهلالا، حتى هذا إهلال. أو واحد ما انطق لم ينطق لكنه نوى، ذبح تلك الذبيحة لغير الله، لصنمين وثنين أو غير ذلك مما يعبده المشركون، حتى هذا أهل به لغير الله. حتى هو إذا أهل به لغير الله صار يطلق على الكلام ولو بغير صياح. واحد تكلم غير شوية وقال هذه للولي الصالح فلان، هذا أهل به لغير الله، أو لم ينطق بذلك نواه في قلبه، اجتهد أهل به لغير الله. واضح؟ إذن صار يستعمل من بعد في معنيه. إذن قل أهل لغير الله به، هكذا بهذه الصيغة، تقديم الله وتأخير به في ثلاثة مواضع. في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وفي قوله تعالى أو فسقا قل لا أجد فيما أوحي إليه محرم، سورة الأنعام، إلى أن قال أو فسقا أهل لغير الله به. وفي سورة النحل في قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وبه لغير الله هي الأولى التي ذكرت في القرآن في سورة البقرة، الأولى في القرآن فيها العكس، في قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، والمعنى واحد. مهيمن عليه إما بمعنى شاهد ولا مؤتمن. شاهد كتقول فلان مهيمن على غيره، أي شاهد على غيره ولا مؤتمن على غيره. وهذه اللفظة هذه لم ترد في القرآن إلا في موضع واحد، في قوله تعالى عن القرآن وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمنا عليه أي شاهد، وأنزلنا إليك يا محمد الكتاب اللي هو القرآن بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، هذا المراد به الجنس، يعني أن الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مصدق للكتب السابقة، لما بين يديه أي لما تقدمه، بين يديه سبق لنا تأتي بهذا المعنى، لما تقدمه من الكتب، والكتاب المراد به الجنس. ومهيمنا عليه بمعنى أن هذا القرآن شاهد على ما في تلك الكتب. قال والمهيمن اسم الله تعالى، اسم الله، وشنو معناه المهيمن من أسماء الله؟ جاء في القرآن قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، من أسماء الله تعالى. ما معناه؟ قال بعض أهل العلم معنى الأول المهيمن بمعنى القائم على خلقه بأعمالهم وآجالهم وأرباطهم، معنى صحيح. المعنى الثاني المهيمن أي الشاهد، والمعنى الثالث أي الرقيب، وهذه المعاني لا تتنافى، يمكن الجمع بينها. ثم بعد ذلك كلمة الهوان والهون بمعنى واحد، هوان ولا هون هو الذل، نفس المعنى، الهوان ولا الهون بنفس المعنى. وفي قراءتنا لا أدري غير، يعني في قراءتنا وقراءة حفصين لا يوجد لفظ الهوان، كل ما ورد في القرآن في أربع مواضع كله فيه إيش؟ الهون. يمكن أن تكون في قراءة أخرى عذاب الهوان، لأن المعنى واحد، واضح؟ إذن شاهد في اللغة الهوان والهون نفس المعنى، واضح؟ لهواش الذل. من هذا قول الله تعالى اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم، ما معنى عذاب الهون؟ إذا أنت ما تضحش لك تفسرها بالهوان، عذاب الهون أي عذاب الهوان أي الذل. ومنه قوله تعالى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، أخذتهم صاعقة العذاب الهون، ما معنى العذاب الهون؟ أي الهوان. ومنه قوله تعالى فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون، أي الأولى اللي قلت بما كنتم تقولون على الله غير الحق، والآية الأخرى بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. إذا الهوان ولا الهون هو الذل. وأيضا منه هذه ثلاثة المواضع، الموضع الرابع في قوله تعالى أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، من على هون؟ على ذل. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودًا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه ذاك المولود الأنثى الذي ولد له واش يخليه على هون أي على ذل وضعف أم يدسه في التراب. إذن على هون بمعنى على هوان. واش واضح الكلام؟ إذا الهون والهوان نفس المعنى ومعناهما الذل. وفي قراءتنا وقراءة حصن في المواضع كلها التي ورد قرئ الهوني بمعنى الهوان. الكلمة التي بعدها مهين، ومهين مشتقة من الهوان نفس المعنى. في القرآن نجد كثيرا ولهم عذاب مهين، كثيرا جدا مهين. هذا من نفس مشتق من الهوان ولا من الهون؟ قل ما شئت لأن المعنى واحد. إذن لك الهوان هو الذل والضعف، إذن فالهواء سمعنا عذاب مهين أي عذاب مذل. عذاب مهين عذاب مذل بمعنى يجدون عذابا وإهانة، العذاب زائد الإهانة والخزي والعار، عذاب مهين أي مذل. إذن من هذا قول الله تعالى ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون، ومنه قوله تعالى وللكافرين عذاب مهين. في آيات كثيرة يوصف العذاب بأنه مهين أي مذل. وأما مهين، مهين هذا تكلمنا عليه، وأما مهين بفتح الميم، المهين بفتح الميم كذلك إما معناه الضعيف أو الذليل، ضعيف أو ذليل. ومنه قوله تعالى أم أنا خير، فرعون كيقول لقومه أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يقصد موسى عليه الصلاة والسلام، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين. ما معنى مهين؟ أي ضعيف ذليل. ومنه قوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين أي ضعيف. ومنه قوله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين أي ضعيف ولا ذليل. ومنه قوله تعالى ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين أي ضعيف ذليل. وهذا مما يرد به على أولئك المتكلفين اللي جاءوا الآيات اللي فيها ذكر وصف المني بالهوان وقالوا لا المقصود بذلك السهولة، ماشي المقصود بذلك أن الهوان أو الهون، المقصود بذلك السهولة تكلفا، وخالفوا بذلك جماهير السلف. علاش؟ قال لك لأن إذا فسرناه بالهوان اللي هو الضعف أو الذل فذلك احتقار للإنسان. الله تعالى قال ولقد كرمنا بني آدم، فكيف يكون مكرما ويكون أصله منيا هينا بمعنى ضعيفا؟ إذن قال لك هذيك هين مشتقة من الشيء الهين بمعنى السهل، هين أي سهل في الخروج، ماشي من الهوان بمعنى الضعف. فخالفوا ما عليه أمة السلف المفسرين، ونحن بماذا نرد عليهم؟ نقول لا يلزم من كون أصله ذليلا ولا حقيرا أن يكون هو كذلك، واضح؟ فآدم أصل خلقته من ماذا؟ من تراب، ولا أصل خلقته اللي صرح بها الله تعالى من تراب، والتراب عند الناس شيء تافه لا قيمة له. وهل آدم كذلك؟ وهل ما أصل خلقة الإنسان كذلك؟ لا. فالأشياء إذا استحالت وتغيرت أعيانها تتبدل أحكامها، كتبدل الأحكام بسبب تغير الأعيان بسبب الاستحالة. ومما يبين هذا أن الخمر محرم ونجس عند بعض الفقهاء كالمالكية، فإذا تخلل وصار خلا فإنه يصير مباحا ويصير طاهرا بإجماع الفقهاء. إذن أصله نجس عند المالكية وصار طاهرا، ومحرم بالإجماع وصار مباحا. إذن فاستحالة الأشياء وتغيرها من حالة إلى حالة تتغير معها الأحكام، فلا يلزم لك الأصل دياله كذا أن يكون هو كذلك. إذن وعليه فلا حاجة لذلك التكلف. طيب أنتم تكلفتوا في تلك الآيات اللي فيها الوصف بأنه هين وفسرتها هين بمعنى سهل، ماذا تقولون في هذه الآيات ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين؟ وفي قوله ألم نخلقكم من ماء مهين، كيف تؤولونه؟ إلا لما كنتم ما كتفهموش العربية، مهين بمعنى ضعيف وذليل. إذن هذا حاصل حرف الهاء. الكلمة التي بعدها الواو، الكلمة الأولى في الواو وقود النار، الوقود بفتح الواو، فرق بين الوقود والوقود. الوقود بفتح الواو هو ما توقد به النار من حطب وما يقوم مقامه وما ينزل منزلته، لأن أي شيء يوقد النار يقال له وقود، كيف ما بغي يكون أي شيء يوقد النار يقال له وقود. الأصل في النار أنها توقد بالحطب، لكن أي شيء يوقد النار ينزل منزلة الحطب حتى هو يسمى حطبا. قال إذن الوقود هو ما توقد به النار من حطب أو شبهه. وقد ذكر في القرآن الوقود 4 مرات، في قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، وقودها يعني الذين سيوقدونها ويشعلونها هم الناس والحجارة. وقودها مبتدأ، الناس خبر، والحجارة معطوف على الخبر. ومنه قوله تعالى أولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون. ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال تعالى عن نار أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، أي ما تتوقد به. إذن هذا هو الوقود، الوقود هو ما تشتعل به النار، الحطب الحوق اسم وقود. وأما الوقود بضم الواو فهذا مصدر، هذا يطلق على الفعل، كنقول فلان وقد النار يقيدها وقودا، هذا الفعل، فعل المصدر هو الذي يقال له وقود. وقدها وقودا بماذا؟ وقدها وقودا باش بالوقود، واضح الفرق. وقد فلان النار وقودا، من قلت وقودا أكدت الفعل بالمصدر، هذا مفعول مطلق مؤكد لعامله. وقد النار وقودا باش كأنك قلت أشعل النار إشعالا، لكن باش بالوقود بفتح الواو. ففرق بين الوقود والوقود، الوقود اسم لما تشتعل به النار اسم، والوقود مصدر، واضح الفرق. والوقود هذا المصدر لم يأتي في القرآن، وإنما الذي ذكر هو الاسم. الوجه، قال لك الوجه له معنيان، المعنى الأول الجارحة والمعنى الثاني الجهة، يطلق على الجارحة وعلى الجهة. الجارحة المعروفة عندنا، ومن هذا قول الله تعالى يطلق على الجارحة بالنسبة للقرآن، في القرآن يطلق على الجارحة، كنفسره بالجارحة إذا قصد به وجه المخلوق، ملي كيتطلق الوجه في القرآن ولا الجمع اللي هو أوجه لوجوه كيتقصد به وجه مخلوق إنسان لا غيره، فالمقصود به الجارحة بلا شك. ومن هذا قوله تعالى عن يوسف قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي، مراد الجارحة، لا هذه الجارحة اللي هي الوجه، لا هذا العضو المسمى بالوجه، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني يطلق الوجه وتقصد به الجهة، نعم وهذا كثير جدا في القرآن، الوجه بمعنى الوجهة، وهذا ورد في اللغة، نعم ورد في اللغة، في اللغة العربية يرد هذا، يقولون ما هو وجه فلان بمعنى ما هي وجهة فلان، نفس المعنى. إذن الوجه بمعنى الجهة، ويقال له الوجهة، بحال بحال الوجه والجهة والوجهة نفس المعنى. ومن هذا إطلاق الوجه على الجهة، قوله تعالى جميع الآيات التي فيها يريدون وجه الله، ابتغاء وجه الله، ابتغاء وجه الله أي ابتغاء جهة الله، يريدون وجه الله أي يريدون جهة الله. ومن هذا أصرح منه قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، أي جهة الله وهي القبلة، فأينما تولوا فثم فهناك جهة الله التي هي القبلة. إذن هذا المعنى الثاني. المؤلف هنا يقول وأما وجه الله ففي قوله تعالى ابتغاء وجه الله أي طلب رضاه، وفي قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك قيل الوجه الذات وقيل صفة كاليدين وهو من المتشابه. الكلام هذا مردود فيه نظر، نقف معه كلمة كلمة. قال: ففي قوله تعالى ابتغاء وجه الله أي طلب رضاه، يعني في قوله تعالى كثير هذا في القرآن، ابتغاء وجه الله، ابتغاء بمعنى طلب، وجه الله بمعنى رضا الله. وهذا هو تأويل المؤولة، لكي أولوا الصفات يؤولونها بهذا. والحق أن المراد بالوجه هنا الجهة التي وجهنا الله إليها، ابتغاء وجه الله أي طلب الجهة التي وجهنا الله إليها، هذا في هذه الآية الأول. قال لك: وأما في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك، لأن صفة الوجه ذكرت في القرآن في هذين الموضعين، أجلت الآيات هم اللي فيهم صفة الوجه. لما ذكر صفة الوجه شنو قال؟ وفي قوله كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك، قال: قيل الوجه الذات، وهذا تأويل كذلك المؤولة. قال لك: ويبقى وجه ربك أي ذاته، كل شيء هالك إلا كل شيء هالك إلا وجهه أي إلا ذاته، وبعضهم فسره بالوجود، قال لك إلا وجوده، هذا كذلك تأويل المحرفة. المعنى الثاني قال لك: وقيل صفة، وهو مذهب السلف، وقيل صفة كاليدين، بمعنى هي صفة من صفات الله تعالى الخبرية، من الصفات الثابتة إلى الخبرية، كاليدين وكالساقي، هذه الصفة هي صفة الوجه، له وجه يليق بجلاله وكماله، الله أعلم بكيفيته، لم يطلعنا الله تعالى على كيفيته. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أن أرى. لو كشف الله تعالى عن ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر الإنسان، تحرق سبحات أي نور وجه الله تبارك وتعالى، شدة النور. إذا الشاهد أن هاتين الآيتين كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك، هاتان من آيات الصفات، وجهه كل شيء هالك إلا وجهه أي صفة الله تبارك وتعالى الخبرية، التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، لكنها في الحقيقة ليست أبعادا ولا أجزاء، ولولا الخبر لما أثبتناها. وكذلك في قوله ويبقى وجه ربك، فمن صفات الله الثابتة له الخبرية الذاتية صفة الوجه، وقد ثبتت في هاتين الآيتين. فإن قال قائل إن هذا الخلاصة لبغينا نجمع الكلام في قوله ابتغاء وجه الله لذلك خير للذين يريدون وجه الله لفأينما تولوا فثم وجه الله، فيما عتا هاتين الآيتين تلقوا ابتغاء يريد، فالمراد بذلك الجهة التي وجهنا الله إليها، يريدون وجه الله أي الجهة التي وجههم الله إليها، وفي قول فأينما تولوا فثم وجه الله أي الجهة التي وجههم الله وهي القبلة. وهذا كامل اللي كنقول هو به فسر السلف هذه الآيات، السلف فسروا آيات بهذا الذي ذكر. الآن غيرد علينا واحد الإرادة وخاصنا الجواب عليه، هما بالنسبة لهم إرادة قوي، يقولوا لنا أنتم كتقولوا آيات الصفات نثبتها ونؤمن بها على ظاهرها، وجئت لهاتين الآيتين ويبقى وجه ربك وكل شيء هالك إلا وجهه، قلت هاتان من آيات الصفات من نصوص الصفات وأثبتتم بهما صفة الوجه، وفي الآيات الأخرى قلتم المقصود بالوجه الجهة، إذن هذا قال لك سيدي هو التأويل الذي تفرون منه وقعتم فيه، هذا من باب الإذن. فنقول لهم لا تأويل، اللي كيقول هذا الشيء ما فهمش شنو معنى الظاهر، ولو من كان في قلبه هوى، ولو فسرت له المقصود بالظاهر الدهر كله لما استفاغ ذلك ولما فهمه، لأنه لا يريد أن يفهمه. شنو هو الظاهر؟ الظاهر عند السلف اللي كيقولوا نجري النصوص على، ماذا يقصدون بالظاهر؟ الظاهر هو المعنى الذي يتبادر إلى الأذهان من الألفاظ، وذلك يختلف بحسب السياق والقرائن، هذا المعنى كيختلف بحسب السياق والقرائن. فممكن نجيب لك نفس اللفظ في مثال يكون عنده ظاهر وفي مثال آخر عنده ظاهر آخر، وهو لفظ نفسه، وهنا الظاهر وهنا الظاهر، ما أولتي ما حرفتي ولا شيء، ذلك يختلف على حسب السياق والقرائن، على حسب التراكيب يختلف المعنى. مثلا ناخذ كلمة أسد المثال المشهور، يعني أسد الأصل فيها أنها تستعمل في الحيوان المفترس، وقد يقصد بها الرجل الشجاع، فالأصل لما كانت عندك تشي قرينة تمنع، لاحظ ما عندك تشي قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، قلت لك رأيت أسدا، كاين شي حاجة كتمنع من إرادة ما كاينش، إذا الأصل رأيت أسدا أي حيوانا مفترسا. لكن في سياق آخر قلت لك يصلي في المسجد يقرأ القرآن بصوت شجي أسد. شوف يقرأ القرآن بصوت جميل أسد. أمنا أمس في صلاة العشاء أسد. شوف أمنا صلى بنا أسد. خطب الجمعة أسد. شو كيف بدل ذهنك حيوان مفترس إلا كنت إذا لم تكن عاقلا. ما الذي يتبادر إذا شنو الظاهر ديال اللفظ؟ أنه رجل شجاع قطعا قطعا يمتنع. إذا هنا غيجي واحد يقولنا أولت النص لا ماشي تأويل هذا هو الظاهر. الظاهر كيختلف على حسب السياق. وهنا يمتنع يستحيل إرادة المعنى الحقيقي. يمتنع ويستحيل عادة تنقصد في العادة يمتنع إرادة حيوان المفترس. إذا لا شك أنه الرجل الشجاع هذا الشيء كيتبادر للدين ولا لا؟ نعم. إذا احنا كنقول الأصل نصوص صفة الوجه إذا أطلق ولم يكن مانع من حمله على الصفة فالمراد به صفة من صفات الله لا نعلم كيفيتها الله أعلم بها. نقول فيها ما يقال في سائر الصفات الوجه معلوم والكيف مجهول السؤال عنه بدعة. لكن إذا امتنع ذلك كما في هذه الآيات كيقول لنا الله تعالى ذلك خير للذين يريدون وجه الله. شوف الناس الذين يريدون وجه الله هل يصح حمله على المعنى الأول يريدون بغاء وجه الله بمعنى يريدون صفة الله؟ كلام لا معنى له. كاين شي حد من العباد يريد صفة من صفات الله؟ فسر نتاع وجه الله بصفة العلم. ياك صفة العلم ثابتة كيتبتوها حتى هما كيقولوا صفة العلم ثابتة بالعقل. واحد قال لك يريد علم الله بمعنى الصفة ديال الله اللي هي العلم يصح هذا الكلام؟ يستقيم؟ كاين شي مؤمن يريد علم الله؟ إذا صفة الله مع الإنسان ما يدير بها لا يمكن أن يقصدها وأن يريدها. السياق فيه يريدون وجه الله يريدون صفة الله إذا حملتي على هذا الكلام كلام غير صحيح لا يستقيم ما عنده تمعنى. إذا هنا كاين مانع بحال أمنا أسد واش يصح نحمله على الحيوان المفترس؟ يمتنع. كذلك يريدون وجه الله يمتنع. واحد أتى بالعبادة ابتغاء يطلب ويبغي بذلك وجه الله واش يبتغي صفة الله؟ الصفة ديال الله بغاها كيطلبها واضح لا معنى لذلك لا يستقيم. إذا فهنا من اللي تسترنا ابتغاء وجه الله أي الجهة التي وجهنا الله إلا يمشي تأويل. هذا هو الظاهر. ظاهر يختلف على حسب السياق والقرائن. مفهوم كلام؟ هذا ظاهر وليس من التأويل ذي شيء بل بالعكس انتهينا تبادر الدين ديالك المعنى الآخر. فأحد أمرين إما أنك لا تفهم العربية أصلا ولا تفهم معنى الكلام أصلا فلذلك تبادر الدين ديالك ذاك المعنى الأول أوعد. وإما أنك متعنت مكابر مكابر عرفتي وتكابر الحق. إذا فهذا ليس من التأويل. ومازال الناس الشبهات اللي جاوبوا عليها الناس قديما راه العلماء قديما أجابوا عن هذا مازالت تتردد إلى الآن بعض الشباب اللي الله شوية تأثروا بعلم الكلام وبهذا الشيء هذا صاروا يرددون مثل هذا يقولون لا نؤول وماذا تقولون في كذا. لا راه الظاهر يختلف بحسب السياق والقرائن. ما قال أحد أبدا من العلماء إن الظاهر معنى واحد. الظاهر معنى واحد ذاك هو الظاهر وما عداه ليس بظاهر. لا الظاهر هو ما يتبادر إلى الذهن من المعاني وهو يختلف بحسب السياق والقرائن. وذلك أي كلمة واحد قال لك ما هو ظاهرها مطلقا تقول لي لا ما عندهش ظاهر مطلقا. نعم إذا كان اللفظ مما يسمى بالظاهر في عند أهل الأصول فله أصل يحمل عليه إذا لم توجد القرينة أو قل إذا لم يمنع مانع من إرادة المعنى الحقيقي فحينئذ نحمله عليه. وإذا منع مانع نحمله على المعنى الآخر ويصير هو. ولذلك بعض أهل الأصول اللي هما أصلا مؤولة بعضهم مش كيسميه ما كيقولش فيه غير الظاهر كيقول لك الظاهر بالدليل كيسمي الأول مثلا رأيت أسدا كيقول في هذا الظاهر كيسكت. وأمنا أسد مش كيقول فيه الظاهر بالدليل بمعنى بسبب الدليل كيقصد القرينة بسبب القرينة صار هذا هو الظاهر مش كيقصد الظاهر بالدليل. إذا ممكن يكون ظاهر بلا دليل بمعنى على الأصل وممكن يكون ظاهر بقرينة. نحن نعمل بالظاهر والظاهر يختلف على حسب السياق والقرائن. ولذلك قول الله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. بأيد فسرها جماهير السلف أي بقوة. والسماء بنيناها بأيد مصدر هذا مصدر آدى يأيد أيضا. هنا لاحظ هنا إذا قال لك قائل هذا خلاف الظاهر لاحظوا باش نفهم واحد مثلا شنو هو خلاف الظاهر. هو كيكون واحد لفظ يحتمل معنيين. مثلا احنا سلمنا المؤولة سلمنا لهم أن لفظ اليد يطلق على الجارحة قال لك سيدي يطلق على الجارحة ويطلق على القوة. سلمنا ذلك أتوا بعض الشواهد. قال لك الظاهر فيه هو الجارحة والمعنى الآخر المرجوح هو القوة. فإذا جاء لفظ فيه ذكر اليد في غير القرآن يعني لفظ في اللغة العربية فالأصل أن نحمله على الجارحة ولا يجوز حمله على القوة إلا بدليل. جاءنا هنا مثلا في هذه الآية والسماء بنينا يقولون حملت اللفظ على غير ظاهره اللي هو القوة دون أي مانع من إرادة المعنى الحقيقي عندكم ودون أي دليل. ما كنقول لهم؟ كنقول لهم لا هاد أيد اللي مذكورة هنا راه ماشي هي لفظ اليد اللي كيتطلق على كذا وكذا، هاد أيد لا تطلق إلا على القوة أصلا، هذا راه غير اشتراك في الحروف، هذا راه مصدر آد يئيد أيدا ما عنده علاقة بكلمة يادون أياد، ما عنده علاقة بها، هذا آد يئيد أيدا أي قوة. فهذا اللفظ أصلا لا يطلق، ماشي احنا حملنا لا يطلق على الجارحة أصلا، هذا راه مصدر مراد به القوة. واش واضح؟ فالشاهد الأمور ظاهرة وعقيدة السلف في هذا بينا. المقصود أن الوجه في القرآن وفي الشرع يفسر بهذا، هذه خلاصة الكلام، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا في سورة البقرة بإذن الله تعالى، لأنهم قلنا حرف الواو بقي حرف الياء وبعد ذلك ندخل في الاستعادة والبسملة والسورة الأخرى. ففي سورة البقرة ستأتي معنا الآية فأينما تولوا فثم وجه الله، ويأتي مزيد إيضاح لهذا. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت. في ذلك تفصيل لا على حسب واش هي في الأصل معتادة عندها حيدة عادي معتادة يعني، وهذا الدم اللي جاها في الوقت اللي كيجيها ولا قبل، لا كلها تفاصيل يختلف الحكم على حسب يعني.